قال رحمه الله: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا أيضا هو الحديث الثامن، وهو من الأحاديث العظيمة وحديث جليل، وفيه إشارة مهمة إلى مسألة، وهي عظم أمر الإيمان بالله جل وعلا، حتى إنه تستباح به الدماء وتغاق فيه، تزهق فيه الأرواح. لماذا؟ تحصيلا لهذه المصلحة الكبرى، وهو الإيمان بالله جل وعلا. وأيضا فيه إشارة إلى الغاية التي لأجلها خلق الخلق، فإنهم خلقوا لعبادة الله، فمن لم يحقق عبادة الله جل وعلا فإنه قد ذهبت عصمة نفسه. فإن الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن لم يعبد الله ولم يتوجه إلى الله جل وعلا فذهبت عصمة نفسه وحل إزهاقها، على الوجه الذي سيأتي البيان عليه على ما سنذكره بإذن الله جل وعلا في مسائل هذا الحديث. كنا استهللنا الحديث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ماذا؟ من جهة الإبانة عن عظمها توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه أعظم المهمات وأعظم الواجبات وأول ما ينبغي للمكلف أن ينقاد إليه وأن يمتثل له، هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وكما قلنا في الدرس الماضي، لما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالغاية من خلق العباد هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن تخلف عن التوحيد فإن حياته لا فائدة منها. فلذلك أزهقت الأنفس وأغيقت الدماء لأجل تحقيق هذه الكلمة والدعوة إليها. هذه مقدمة تذهب بأناس كثير إلى مسائل متنوعة، وهي مزلة قدم من جهة أن بعض الناس قد يأتي على دين الإسلام وعلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام بشيء من إرادة الطعن، أو أن ينفث سمومه، أو يريد أن يدخل الشبهة على دين الله سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك من أهم ما ينبغي أن يقال هنا أنه يتفرع على هذا الكلام مسائل. أولها أنه لا إكراه في دين الله جل وعلا. ألم يقل الله سبحانه وتعالى آية تتلى إلى يوم القيامة: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومن أشهرها حديث ثوبان: أغدو فإنك تأتي قوما أهل كتاب، فإما أن يجيبوا إلى لا إله إلا الله، وإما العهد والجزية، وإما أن تقاتلوا. فمن عاهد على أن يبذل الجزية وأن يترك القتال ويبقى على دينه وعلى معتقده وعلى هويته، فإن ذلك مقر عليه في دين الإسلام. ومن أظهر الأمثلة على ذلك أن اليهود الذين كانوا أشد مناكفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلما بصدق دعوته ومعرفة بما جاء في كتبهم عنه ومن مبشرات به، ومع ذلك كانوا بجواره في المدينة، هل أطرهم على الإسلام أطرا؟ هل قهرهم على ذلك قهرا؟ بل إنهم بقوا ومعاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم، أهل ذمة، ومع ما حصلت منهم من الممارسات، حتى نقض منهم من نقض من العهد، وجرت في قصصهم باعتبار قبائلهم ما تعرفونه وتحفظون: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ولكل حادث جاءت به السنة ودلت عليه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من حيث الأصل جاورهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجيب دعواتهم، كان يبايعهم ويشاريهم، أيضا دخلوا في أمانه، فيجب على أهل الإسلام أن يدفعوا عنهم إلى غير ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا قوله: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت أن أقاتل الناس، هل في الشرع قتال؟ هل في دين الإسلام قتال؟ نقول نعم، جاء فيه قتال، لكن هل هذا القتال قتال أتي جاء به الشرع ملقا على عواهنه ولا خطام له ولا زمام وكل يفعله كما يشاء وكل يستحق القتل؟ لا وكلا، بل ثم شريعة مفصلة وأحكام منزلة وتفاصيل مبينة جاءت بها السنن ودلت عليها الأحاديث وتكلم عليها فقهاء الإسلام ودون لأجل ذلك كتاب في كل كتاب من كتب الفقه على اختلاف المذاهب واختلاف الأزمان والأماكن. لا يؤتى هذا إلا على وجه صحيح، ولا يتحمله إلا من أذن له بتحمله. ولأجل ذلك جاء في هذا الحديث أنه قال أمرت ماذا؟ أن أقاتل الناس. فالآمر هو الله والمأمور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم فإنه مما ينبغي أن يتبين أن الجهاد إنما يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو من ينوب منابه من له الإمامة العظمى. وتقرر ذلك عند أهل السنة والجماعة أن القتال مع كل إمام بر أو فاجر. أما أن يأتي بعض المسلمين ويقول نحن نقاتل هنا وهؤلاء يقاتلون هنا وهؤلاء يتركون عهدا وهؤلاء ينقضون عهدا، فكل ذلك ليس مأمورا به. ولذلك ما يحصل الآن من بعض ممارسات جهلة المسلمين وسفهائهم ومن غرهم بعض أهل الأهواء والشبه في التصدي لما يسمونه بالأعمال القتالية والانتحارية وما يتبع ذلك، فإنما هذا على غير أصل صحيح ولا وعلى غير وجه سليم. كما أنه مما يتقرر عند أهل العلم أن الجهاد إنما مبدأه الإمام ودولة الإسلام، فلا يمكن أن يبدأ القتال من جهة أحد الناس في دولة بقوا فيها معاهدين وأتوها آمنين وأتموا عهدا بينهم وبين من دخلوا في ديارهم وأووا إليهم. فكل ذلك مما ينبغي أن يعلم أنه من أعظم المسائل التي جاء بها الشرع ودلت عليها الأدلة ونص عليها هذا الحديث الذي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس. فإذا لا يمكن أن نقول ما ليس في الشرع قتال، فيه قتال وقتال طلب وقتال دفع وهذا مقرر لكن على أصول صحيحة. ولأجل ذلك تجد أن كل الدول يوجد عندها وزارة دفاع وجيوش وترسانة أسلحة ونحوها، هل نقول أنها يعني بذلك من فعلت ذلك فهي ناوية للشر مريدة للسوء؟ لا، كل يدفع عن ذلك على حسب ما يراد من دفع شر أو إذهاب بلاء أو نحو ذلك مما يستوجب النصرة المظلوم والقيام مع الضعيف وغير ذلك من الأمور التي هي معروفة. فما دام أن الأمر على أصل صحيح وعلى منهاج قويم فإن ذلك لا عضاضة فيه. ولذلك حتى في غير دين الإسلام سواء في النصرانية أو في اليهودية أو في غيرها فإن ذلك متقرر. ومع ذلك لم يوجد ما وجد في شريعة الإسلام من التفاصيل التي في ابتداء القتال وفي توجهه وفي احترام العهود وفي النظر في المواثيق وفي عدم الإكراه وفي النظر إلى تفاصيل المسائل في أحكام القتال حال قيامه والبعد عن قتل من لا يقاتل والنساء والضعفة والصغار والعباد وأهل الصوامع ونحوها، وأيضا ما يكون بعد انتهاء المعارك من مسائل في الأسرى وأحكامهم والوفاء بالعهود أو الهدن ونحو ذلك، فكل ذلك مبين في دين الإسلام ظاهر في شريعتنا، فعلم به أن هذا من أعظم ما جاءت به هذه الشريعة، فليس هذا مما ترمى به بل مما مزية من مزاياها ويعني مما نفاخر به ونعلم أنه لم يأتي شرعة بمثل ما جاءت به شرعة الإسلام. أيضا من المسائل التي تتعلق بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه هنا لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله أو يشهد أن لا إله إلا الله، فيه إشارة إلى ما يحصل به الإسلام هو تحصيل الشهادة. فإن قال قائل ظاهر الحديث أنه لا يتأتى ذلك إلا بقوله أمرت حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة، فهل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة شرط لحصول الإسلام أم لا؟ المتقرر عند أهل العلم أن الدخول في الإسلام يحصل بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك جاءت في روايات حديث ابن عمر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وعلى ذلك تدل دلائل الأدلة الأخرى. ففي حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة صلاة 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. واضح يا أخوان؟ فإن قال قال: كيف نجيب عن هذا الحديث؟ نجيب عن هذا الحديث بما ذكرنا في الرواية الثانية. ثم إن المقصود هنا إما أن شهادة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هي من مكملات تحقيق الشهادتين، ولذلك قال بعض أهل العلم وهو معروف وقد تكلمنا عليه أن تارك الصلاة يكفر، نعم. وإما أن يقال، وهذا أولى لأنه يأتي الإشكال في الزكاة والزكاة تاركها لا يكفر، وإما أن يقال المقصود هنا هو التزامها، فإن من شروط لا إله إلا الله القبول والانقياد والاستسلام، فكان ذلك يعني معنى صحيحا ولا إشكال فيه. ثم يكون إذن قوله: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، فيه إشارة إلى المسألة المتقررة عند أهل العلم، وهو أن من أهل الإسلام من امتنع عن شعيرة من شعائره الظاهرة وفريضة من فرائضه المتحققة فإنه يقاتل، فإن وهذه تنبه لها، فإنه إجماع عند العلماء أن من ترك واجبا من الواجبات الظاهرة سواء كان فرضا عينيا أو فرضا كفائيا فإنه يقاتل. وهذا يؤخذ من ماذا؟ من مثل هذه الدلالة. فقال: فعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فمن حق الإسلام أن يقيموها، ومن حق الإسلام أن يقيموها، ولأجل ذلك قد ينبعث إلى قتالهم الإمام، ومع ذلك لا يكون قتالهم على سبيل الكفر وإنما إقامة هذه الشعيرة والالتزام بها. ولذلك جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على قوم انتظر، فإن سمع مؤذنا أو مناديا وقف وإلا أغار عليهم. فمن هذا أخذ أهل العلم. طيب لو تركوا سنة أو تمالأوا على ترك سنة من السنن، لأهل العلم فيه خلاف إذا تمالأوا على تركها والإعراض عنها، فبعضهم يقول بالقتال وبعضهم لا يقول، لكن المتقرر ما يتعلق بالوجوب سواء كان وجوبا عينيا أو وجوبا كفائيا. ولأجل ذلك كان هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي يعني استدل بها فيما يتعلق بقتال المرتدين في عهد أبي بكر الصديق وقتال مانعي الزكاة. فطبعا من العرب من ارتدت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيصدق عليهم هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولأنه جاء في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاث: التارك لدينه، المفارق للجماعة، نعم، فاندرجوا في هذا الحديث. وأيضا من منع الزكاة، ومن منع الزكاة منع فريضة قد يكون مع بقائه على أصل الملة والدين، لكن هو ممانع فاستحق القتال من أجل هذا الحديث، ولأهل العلم في هذا تفاصيل معروفة، فلأجل ذلك كان قتالهم ظاهرا. وهذا أيضا مستقر عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قيض الله له أبا بكر حتى استقر ذلك عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، لما قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فكأنه جعل الصلاة كما يقول ابن رجب ويقول غيره محل إجماع في أن من تركها يقاتل، وهذا أيضا عند عامة الفقهاء كما هو معلوم وتقدم هذا معنا. ثم قال: من فرق بين الصلاة والزكاة، ويأتي هذا الحديث في الاستدلال به. بعض أهل العلم، وهذه يعني لطيفة يحتاج بس التنبيه عليها، أنهم ربما قالوا يعني كأنهم استغربوا هذا الحديث وقالوا لما لم يستدل به أبو بكر ولما غاب عن عمر في مراجعته مع أبي بكر، فنقول لا لا لا يدل ذلك على شيء، بل هذا في الصحيح وهو أصح ما جاء في بعد كتاب الله جل وعلا في البخاري، وجاء أيضا ما يسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإنما كما يقول أهل العلم أن بعض الأحاديث أو بعض المسائل قد يحفظها الصغير وتخفى على الأكابر، فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مما حفظه وجاء به أو أفاد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني ينبغي أن نقف عند مسألة مهمة، وهي حرمة دم المسلم. فمن أسلم فقد عصم دمه وحفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماهم ويسعى بذمتهم أدناهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الله جل وعلا في كتابه يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وما قبلها وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، الأحاديث الدالة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال زوال الدنيا برمتها أهون من إراقة دم مسلم، ولما قال إن عن حرمة الكعبة وإن ما أعظم حرمتك على الله جل وعلا ولا حرمة دم المسلم أعظم عند الله منك، فكل هذا يدل على حرمة دم المسلم. ولأجل هذا يتفرع الحديث عن بعض سفهاء المسلمين في هذه الأزمنة الذين استباحوا الدماء عبر جماعات أو منظمات، غاية ما جمعوا بعض الدلالات أو الأحاديث أو الأهواء وبدأوا يثورون على المسلمين ويسيرون فيهم قتلا وإراقة لدمائهم واستباحة لأنفسهم، كل ذلك من الأهواء الشيطانية والبلايا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من أولئك وهم الخوارج الذين يخرجون على الأمة يقتلون برها وفاجرها ولا يترفعون عن استباحة دماء المسلمين. ولأجل ذلك أنا أوصي الإخوة طلبة العلم وأوصيكم وأوصي كل من وصل إليه كلامي هذا أن يعلموا أن الشرع عظيم وأن الدين منزلته كبيرة، والله جل وعلا يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لطالب في أول طلبه ولا لمن ابتدأ العلم في أول مراحله ولا من قطع في ذلك شوطا أن يفتات على المسلمين في هذه المسائل الكبار وفي مثل هذه المسائل العظام. فهذا هو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع جلالة قدره، لما خفيت عليه المسألة في أول الأمر لم يكن له لينازع أبا بكر وإنما راجع، ولم يكن له ليخالفه بل سأله ولا يقول فما زلت حتى شرح الله صدري لذلك. فيعلم من هذا أن المسائل الكبار إنما لها الأئمة الكبار والعلماء وأهل العلماء الإسلام، لا أن ينبغي لها الصغار أو الطلاب أو المتهاونون بالدماء المسرعون إلى الفتن الفرحون بالضلالات والمحن، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي الحذر، فإن في هذا الحديث من أعظم الدلالات على هذا الأمر والتنبه له. هنا أيضا مسألة مهمة، وهي أن تعلقات الأحكام في الشريعة إنما هي بالظاهر، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله جل وعلا، فإذا كان سرائرهم كانت نظيفة صحيحة فهذا إلى الله وهم مقبولون عند الله، وإن كان دون ذلك فأمرهم إلى الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل من المنافقين، واستدل بهذا الحديث بعض أهل العلم كما نص على ذلك المعجبي وغيره أن توبة الزنديق عند بعض أهل العلم مقبولة بناء على هذا الحديث، وهو أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة فقد عصم دمه وحسابه على الله جل وعلا.